نعم، أما الأسماء، أسماء الله الحسنى 99، إذا تيسأل الحديث ففعلا أن 99 جمعت العلماء، جمعت من قبل من الجنق الآية قل القرآن الأحاديث، لكن ما رجمعت من أني كشيت فنكتازي 99، ما رجمعت من إصدان قل الآيات الأحاديث نكتازي 99. فلذلك وقع الخلاف جار العلماء في بعض الأسماء شنابعة ما خمسة، فمن أني ماشي أنه بالضبط 99 نزار الكتب هو أرجح أقرب، لكن غاسند أني الخلاف في بعض الأسماء يعني قليلة 2 أو 3 غاربعة. نعم، أما بالنسبة للأسماء يعني الله الحسنى فهي كما قلنا لا تعد ولا تحصى، أسماء الله الحسنى اقتضي منيني إلا أثني يسدكس الحديث من أحصاها، يعني وني ماشي حفظتوا أمكذرن بعض وذان أنه تكررت. نعم هي عبادة، أسماء الله الحسنى مريكارت الإثنان، لكن المفهوم دخل الجنة أي طبقيت. نعم تفضل غيره، ربما نكج البحث شي حاجة باش نحاور أنخذ مذنش الراجح قسمه وني قل أقوال العلماء. إذن الأسئلة في إسبانيا أذقي من إسبانيا وعدن سوجد أخذ الدواء، لكن أولى بينا لأنني سقسان ربما ممكن غجين شيدا. تفضل غيره،